يعني ايه؟ يعني ايه ما بيطلعش غير في حالتين بس؟ يعني ايه؟ بيطلع يا اما ميت يا اما متجنن فعلا. لا مش ممكن مش ممكن. انت مين؟ انت مين ها؟ انا زي اللي ما كنت شفتك قبل كده. ايوه انا شفتك قبل كده. انت مش فاكراني يا امل؟ امل انت عارفاني يعني؟ ايوه طبعا، انا واحده عملت فيها في يوم من الايام معروف، والمعروف عمره ما بيضيع ابدا يا امل، وجه الوقت دلوقتي اني اردلك معروفك ده. يعني ايه؟ لا انا برضو مش فاكراكي، ارجوكي ارجوكي فكريني. انا مش فاكره حاجه خالص، مش فاكره حياتي. انا حنان، حنان المصريه اللي قابلتيني يوم ما كنت هربانه من جوزي الوحش اللي كان عاوز. حنان حنان برا في السفر في. أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أنا اللي وصلتك بعربيتي للسفارة المصرية صح؟ أيوة أيوة. والحمد لله ساعدوني هناك إن أتطلق منه وأرجع بلدي وأرجع لشغلتي القديمة ممرضة. يا مش معقول. يا أيوة أنا افتكرت. أنا كمان عارفة يا حنان، أنا كمان اتطلقت بعدها من جوزي ده بسبب نفس الموقف، لأن جوزك الوحش اللي كنت بتقولي عليه طلع واحد من العيلة الكبيرة قوي بتاعت جوزي اللي أنا كنت متجوزة. معقولة ده؟ أيوة أيوة. أنا أسفة قوي، أنا أسفة قوي. لا لا ما تقوليش أنا أسفة، أنا عمري ما ندم على معروف عملته أبدا. بس أنت زي ما ساعدتيني أتخلص من جوزي زمان، أنا هساعدك تتخلصي من الورطة اللي أنت فيها دي دلوقتي. بجد؟ بجد يا حنان؟ بجد؟ صحيح بتتكلمي بجد؟ طب قولي لي ازاي؟ ازاي؟ وقت تغيير النبطشيات ايوه انا هجيب لك لبس ممرضه تلبسيه وتطلعي بيه عادي خالص من هنا على بره المستشفى على طول. ها؟ طب ازاي؟ طب لو عرفوا ان انت يعني اللي ساعدتيني. عرفوا عشان... ما عرفوش، انا كده كده ناويه اسيب الشغل هنا، ومعروفك معايا زمان كلفك عدم استقرار حياتك. مش معقول انا ما اعملش نفس الشيء حتى لو كلفني شغلي اللي ممكن الاقي غيره في اي مكان تاني. مش قادره اصدق. أشكرك جدا. الحمد لله. يا من أنت كريم يا رب، يا من أنت كريم يا رب. انت بقى فين صباح السويسي؟ واكيد هتبقى عارف هو فين. صباح بقى مش هنا، وانا مش عارف هو فين. طب كان هنا اخر مره امتى؟ من ساعه واحدة. يا خساره. وما قالكش رايح فين؟ يا بهني بواب، هقول رايح فين ليه؟ قال لا، هو انا مغطي له مؤاخذه. اظن يا فندم ان كل المكالمات التليفونيه اللي سجلناها لصلاح وحضرتك طبعا سمعتها بنفسك تخلينا نتحرك فورا ونقبض عليه الليلة وهو بيسلم حفناه وشنطة الفلوس وشنطة البضاعة. أكيد يا سيادة الرائد، جاهز رجالتك وخطتك وأنا حجهز لك الأمر بالقبض عليه. عاوزك تقبض عليه متلبس بحيازة البضاعة، هو وحفناه. وهو كذلك يا فندم. لكن أنت عرفت إزاي أنه ليه يد في اختفاء زوجته أمل السمنوتي؟ أولا المكالمة اللي تسجلت له اللي اتصل فيها بأمل وبلغها انها تقابله في مكتب المحاسب بعد نص ساعة، ومن بعدها اختفت أمل. وثانيا انه ما بلغش عن اختفائها، وده شيء مش طبيعي. اكيد من خلال التحقيقات معاه هنعرف هي فين. المهم يا فندم ان قبل ما اقبض عليه الليلة اقبض الاول على اعوانه. ده مكتب محاسبة محترم. محترم؟ قبضت كم من صلاح عشان تساعده ينفذ خطته القذرة في مكتبك ده؟ أنا معرفش حاجة خالص عن اللي بتقوله ده. على فكرة إحنا ممكن ما نجيبش سيرتك للبوليس خالص حفاظا على سمعتك وسمعة مكتبك. المهم تقول لنا صلاح ودى أمل فين. أيوة، هو طلب منا نسيب له المكتب فاضل لمدة ساعتين، لكن ما عرفش إيه اللي حصل بالظبط ولا ودى أمل فين. عارف لو كنت بتكذب. صدقني هو ده اللي حصل. برضو ما وصلناش لأي معلومة فتنة. يبقى ما قدمناش غير حل واحد، اننا نوصل لصلاح السويسي نفسه، وساعتها اكيد هنوصل لمكان امل. نورتوا يا سلزة، ولو في ايدي حاجة هعملها. انا ما عملتش حاجة، صدقني يا فندم ما عملتش حاجة. ازاي ما عملتش حاجة يا شوكت؟ امال مين اللي جاب الفلوس المزورة واداها لصلاح السويسي؟ انا ما اديتهاش لصلاح، انا اديتها لنوال اللي هي ناني. وجبت الفلوس المزورة منين يا شوكت؟ ايه مصدرها؟ هقولك يا فندم، هقول لك. قول يا شوكت، بس قول على كل حاجة ومن غير ما تخبي أي حاجة. يا بيه، أنا بواب العمارة اللي فيها مكتب الأستاذ صفر الخطيب المحاسب. بس الله، بس هو أنا فاكر أنا أكلتيه مبارح عشان أفتكر حاجة حصلت من كام يوم. طيب المية جنيه دي يمكن تخليك تفتكر. مية جنيه؟ مية جنيه. الست اللي بتقولولي أوصافها دي طلعت مكتب الأستاذ صفر سليمة، نزلت متخدرة وهي لابسة مريالة المجانين عدم لمؤاخذة يعني. ايه؟ استني، ومين كان معاها وهي نزلة؟ تلات تمرجية ودكتور شعر واقف زي الاريال بتاع التلفزيون. طب وراحوا بيها فين؟ ركبوا عربية المستشفى ومشوا. مستشفى؟ والمستشفى دي اسمها ايه؟ الله، انا ايه اللي عرفني؟ وانا سألتهم ولا كنت مشيت وراهم؟ بقولك ايه؟ المية دي كمان ممكن تخليك تعرف. شهادة محو الأمية خلتني أعرف أستقرا. أصل اسم المستشفى كان مكتوب على العربية. اسمها إيه المستشفى؟ كبرياء امرأة، عن قصة المرافق النائية للكاتبة منى رجب. عمري ماشي في اتجاه التسجيل الدرامي والغنائي سامي الحلو وحسين بركات. النص الدرامي فايز رشواني. المخرج علي عبد العال.